بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى: الصرف تنوين، باب ما لا ينصرف. ما لا ينصرف. قال: الصرف تنوين أتى مبينا معنى به يكون الاسم أمكنا. الشرح: الاسم إن أشبه الحرف سمي مبنيا، الاسم إن أشبه الحرف سمي مبنيا، وهذا تقدمت عند قول ابن مالك: والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني. طيب، يسمى إذن مبنيا، ويسمى إيش أيضا؟ قال: وغير متمكن. ما معنى غير متمكن؟ يعني غير متمكن في باب الإسمية. لماذا؟ لأنه يشبه الحرف، فهو ليس حرف أصلي، يعني هو ليس اسم أصلي. لماذا؟ لأنه يشبه الحروف. يشبه الحروف من أي ناحية؟ بعدم قبوله للحركات. مثل ماذا؟ مثل الاسم الموصول الذي. فالذي هل هو اسم 100%؟ نقول هو اسم لكنه يشبه الحروف، وما دام شابه الحروف فهو مبني. يشبه من أي ناحية؟ في أنه لا يقبل الحركات، لا يقبل الضمة ولا الفتحة ولا الكسرة. طيب، واسم الإشارة وضده. ضد المتمكن ما هو؟ ضد غير المتمكن هو المتمكن. المتمكن مثل زيد، فهذا متمكن في باب الإسمية، وهذا ذكرناه في تنوين التمكين. قال: وإن لم يشبه الحرف سمي معربا ومتمكنا. مثل من؟ مثل زيد. زيد لا يشبه الحرف، فماذا يسمى؟ معربا، لأنه يتغير والإعراب هو التغيير، ويسمى متمكنا لأنه متمكن في باب الإسمية، يعني هو اسم 100%، يعني لا يشبه الحروف أبدا. طيب، ثم قال: ثم المعرب على قسمين. هذا الاسم المعرب، الاسم المعرب على قسمين: أحدهما ما أشبه الفعل. الاسم إذا شابه الفعل ماذا يسمى؟ قال: ويسمى غير المنصرف، هذا الاسم الأول، ومتمكنا غير أمكن. غير أمكن، أمكن اسم تفضيل، أي زائد التمكن في باب الإسمية. طيب، إذا متمكن غير أمكن، هو متمكن لكن ليس ذاك التمكن، تمكن يعني ضعيف. لماذا؟ لأنه يشبه الأفعال. مثال ذلك: مررت بأحمد. أحمد ممنوع من الصرف. لماذا؟ لأنه سنعرف العلتين اللتين فيه، لكن بصفة عامة نقول لأنه يشبه الأفعال. فأحمد بن حنبل يشبه الكلمة أحمد، أنا أحمد الله، يشبه أنا أحمد الله. فأحمد الاسم يشبه أحمد الفعل، هذا بصفة عامة، والتفاصيل ستأتي إن شاء الله في هذا الباب. والثاني ما لم يشبه الفعل وهو زيد، ويسمى منصرفا ومتمكنا أمكن. متمكن أمكن، فإذا زيد يسمى معربا ويسمى منصرفا ويسمى متمكنا أمكن. طيب، ثم قال: وعلامة المنصرف أن يجر بالكسرة مع الألف واللام والإضافة وبدونهما، وأن يدخله الصرف وهو التنوين. ما هو الصرف؟ التنوين. عندما نقول ممنوع من الصرف يعني ممنوع من التنوين، وهو التنوين الذي لغير مقابلة أو تعويض. نحن عرفنا في باب التنوين أو في علامات الاسم أن التنوين يأتي على أنواع، من ضمنها تنوين مقابلة وتنوين عوض. فهو يقول هنا: التنوين الذي يقبله الاسم المنصرف هو تنوين غير مقابلة وتنوين غير عوض. تنوين مقابلة مثل التنوين الذي يكون في جمع المؤنث سالم: مسلمات. وتنوين العوض مثل ما قلنا مثلا في كل يعمل على شاكلته، هذا عوض عن كلمة، وهو كل إنسان يعمل على شاكلته. قال: الدال على معنى يستحق به الاسم أن يسمى أمكن، وذلك المعنى هو عدم شبهه الفعل، نحو مررت بغلام وغلام زيد والغلام. إذن الغلام وغلام وزيد هذا كلها أسماء إيش؟ أسماء معربة ومنصرفة ومتمكنة. لماذا؟ لأنها قبلت الجر بالكسرة مع الألف واللام، وتقبل الإضافة، وأيضا هي تجر بالألف واللام وتجر بدون الألف واللام. مررت بغلام بدون ألف واللام، وغلام زيد أيضا انجر مع وجود الإضافة، والغلام انجر مع وجود ال، فهو في جميع الحالات يقبل الجر بالكسرة، بخلاف الممنوع من الصرف فإنه لا يقبل الجر بالكسرة إذا عدم الإضافة وال كما نعرف وسيأتي. واحترز بقوله: لغير مقابلة من تنوين أذرعات ونحوه، فإنه تنوين جمع المؤنث السالم مسلمات، وهو يصحب غير المنصرف كأدرعات وهندات. أدرعات هذا علم على بلد، وهندات جمع هند علم امرأة. وقد سبق الكلام في تسميته تنوين المقابلة، عرفنا لماذا سمي تنوين المقابلة، لأنه يقابل النون التي في جمع المذكر سالم. وقلت لكم هو لا فائدة كبيرة منه، وإنما جاء به تكميلا للقسمة. ثم قال: واحترز بقوله أو تعويض من تنوين جوار، هذا التنوين التي في جوار عوض عن إيش؟ عن الياء. وغواش عوض، التنوين هنا عوض عن الياء، ونحوهما، فإنه عوض من الياء، والتقدير جواري وغواشي. إذن هل هذه التنوين أو هل هذا التنوين الموجود في جوار وغواش تنوين يدل على أن جوار وغواش منصرفان؟ الجواب لا. لا، لماذا؟ لأننا استثنينا تنوين العوض وتنوين المقابلة. التنوين الذي يكون علامة على أنه منصرف هو التنوين الذي يكون لغير مقابلة مثل مسلمات، وغير عوض مثل جوار وغواش. فإنه عوض من الياء، والتقدير جواري وغواشي، وهو يصحب غير المنصرف كهذين المثالين. فجوار وغواش غير منصرف، ممنوع من الصرف، مع ذلك قبل التنوين. وأما المنصرف فلا يدخل عليه هذا التنوين. ثم قال: ويجر بالفتحة إن لم يضف أو لم تدخل عليه ألف لم تدخل عليه أل، نحو مررت بأحمد، جار مجرور على مجر الفتحة لأنه نوع الصرف. فإن أضيف أو دخلت عليه أل جر بالكسرة، نحو مررت بأحمدكم، هنا جر بالكسرة، وبالأحمد جر بالكسرة، في الأول لوجود الإضافة وفي الثاني لوجود أل، وهذا قد مررنا عليه في قول ابن مالك: وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يكو بعد الردف، هذا تقدم معنا. طيب، وهذا المثال قد انتقد، فالأفضل أن يقول مررت بأفضلكم أولى من أحمدكم، وأن يقول مررت بالأفضل، هذا أحسن من الأحمد. طيب، لأن هذا المثال فيه إشكال، وقد تنبه لهذا الإشكال ابن هشام في شرح القطر، وبينا سبب هذا الإشكال وكيف نتخلص منه. قال: وإنما يمنع الاسم من الصرف إذا وجد فيه علتان من علل تسع، أو واحدة منها تقوم مقام العلتين، والعلل التسع يجمعها قوله. إذن هذه تسع علل، لابد أن توجد علتان أو علة تقوم مقام علتين، والعلتان راجعة إما إلى اللفظ وإما إلى المعنى. طيب، وقد والعلل التسع يجمعها قوله: عدل ووصف وتأنيث ومعرفة وعجمة ثم جمع ثم تركيب والنون زائدة من قبلها ألف ووزن فعل. وهذا القول تقريب، هذه بيتان، ولك أن تحفظها في بيت واحد عندك في الحاشية: اجمع وزن عادلا، أنف بمعرفة، ركيب وزد عجمة، فالوصف قد كملا. نعم. قال: وما يقوم مقام علتين منها اثنان، أحدهما ألف التأنيث مقصورة كانت كحبلة. إذن نقول مررت بحبلة، نقول جار مجرور على مجر فتحة مقدرة منع ظهرها التعذر، لأنه من نوع من الصرف. ما هي العلة؟ نقول لأنه مختوم بألف التأنيث المقصورة. تمام، مختوم بألف التأنيث المقصورة. هل تكفي في هذه العلة؟ نعم، علة واحدة تكفي تقوم مقام علتين. طيب، أو ممدودة كحمراء، مررت بحمراء، نفس الإعراب، ويكفي نقول لأنه مختوم بألف التأنيث الممدودة. طيب، الزائدة طبعا، وكذلك الألف قبلها زائدة، لابد من كونها زائدة. المهم الآن حبلة وحمراء يكفي فيها إيش؟ علة واحدة. والثاني إخوان، أنا الآن معلش أمشي شوي، لأن هذا كله أجر رومية وشرح القطر وشرح الشذور، كلها مررنا عليه. هذا الشيء الجديد أتوقف عنده وأفصله أكثر. قال: والثاني الجمع المتناهي. ما معنى الجمع المتناهي؟ يعني صيغة منتهى الجموع. الجمع المتناهي يعني صيغة منتهى الجموع. طيب، كمساجد ومصابيح. مساجد على وزن مفاعل، مصابيح على وزن مفاعيل، فهذان الوزنان يمنعان من الصرف بقيود، وسيأتي الكلام عليها مفصلا. الشاهد: كم علة في مساجد مصابيح؟ واحدة تكفي تغنينا عن علتين. ثم قال: فألف التأنيث مطلقا منع صرف الذي حواه كيفما وقع. الشرح: قد سبق أن ألف التأنيث تقوم مقام علتين، تقوم مقام علتين، وهو المراد هنا. فيمنع ما فيه ألف التأنيث من الصرف مطلقا، أي سواء كانت الألف مقصورة كحبلى أو ممدودة كحمراء، علما أو غير علم. طيب، علما كان ما هي فيه كزكريا، زكريا هذا مختوم بالألف فهذا أيضا ممنوع من الصرف ويكفي فيه علة واحدة، أو غير علم كما مثل حبلة نكرة، حمراء نكرة، مع ذلك ممنوع من الصرف، علة واحدة تكفي. إذن حبلة يا أخوان وحمراء وزكريا كل هذا ممنوع من الصرف لعلة واحدة، وهو كونه مختوم بألف التأنيث الممدودة أو المقصورة. ستقول لزكريا علم، سأقول حتى لو لم يكن علما، فكونه علما هنا لم يؤثر في القضية، لم يؤثر، ولا ننظر إليه هل هو علم أو لا، لا يهمني الآن، يهمني أنه مختوم بألف التأنيث الممدودة، طيب المقصورة أو الممدودة كلاهما ممنوع من الصرف. ثم قال: وزائدا فعلان في وصف سليم من أن يرى بتاء تأنيث الختم. الشرح: أي يمنع الاسم من الصرف للصفة وزيادة الألف والنون بشرط أن لا يكون المؤنث في ذلك مختوما بتاء التأنيث، وذلك نحو سكران، ما مؤنثه سكرا، أما سكرانه فهذا مخالف للغة الجمهور، لا يقول هذا إلا بنو أسد فقط. طيب، لكن الذي عليه الجمهور رجل سكران وامرأة سكرة، إذن رجل فعلان وامرأة فعلى، إذن هل مؤنثه بالتاء؟ لا، ما دام مؤنثه ليس بالتاء فإذا هذا يمنع من الصرف. إذن كل مذكر وزنه فعلان ومؤنثه فعلى فإنه يمنع من الصرف للوصفية وزيادة الألف والنون. فتقول مرأته بسكرانة، ممنوع من الصرف لماذا؟ للوصفية وزيادة الألف والنون، الألف النون هذه زائدة لأن أصله من سكرة، وعطشان أن أصله من عطش، ألف النون زائدة، وغضبان فتقول هذا سكران ورأيت سكران مرت بسكران، فتمنعه من الصرف للصفة وزيادة الألف والنون، والشرط موجود فيه لأنك لا تقول للمؤنث سكرانه إلا على لغة قليلة جدا جدا جدا وهي لغة بني أسد، وإنما تقول سكرة امرأة سكرة وامرأة غضبة وامرأة عطشة وهكذا، وكذلك عطشان وغضبان فتقول امرأة عطشة وغضبة، ولا تقول عطشانه معنى العام الآن تقوله. طيب، ولا غضبانه، فإن كان المذكر على فعلان والمؤنث على فعلانه هل يمنع من الصرف أم يصرف؟ قال صرفت، فتقول هذا رجل سيفان مصروف ولا ممنوع؟ مصروف بدليل وجود التنوين. ما معنى سيفان؟ أي طويل. ورأيت رجلا سيفانا، لاحظ ننون، ومررت برجل سيفان تنوين ومع كسرة. لماذا صرفنا؟ قال فتصرفه. طيب لماذا نصرفه؟ قال لأنك تقول للمؤنثة سيفانة بالتاء أي طويلة. إذا كان مؤنثه بدون تاء يمنع من الصرف، وإذا كان مذكره بالتاء فإنه ينصرف. من هذا؟ هذا ما كان على وزن فعلان مثل سكران. ثم قال: طيب، فإن قال قائل: وما هي الألفاظ التي مذكرها فعلان ومؤنثها فعلانة؟ أقول هي 14 لفظا مذكرها فعلان ومؤنثها فعلانة. طيب، وقد نظمها الناظم وذكرها عندك في شرح في حاشية الخضري، تجدونها قد نظمت بطريقتين، نظمت في قصيدتين تجدونها لمن أرادها، هي 14 لفظا، ما سواها فإن مؤنثه بدون التاء. كل فعلان فهو أنثاه فعلى غير وصف النديم بالندمان إلى آخره. طيب، هذا لمن أراده. ثم قال: ووصف نصلي ووزن أفعل ممنوع تأنيث بتاك أشهل. الشرح: أي وتمنع الصفة. إذا ما زلنا نتحدث عن الوصفية، نتكلم عن الوصفية، عرفنا الموضع الأول الوصفية وزيادة الألف والنون، الموضع الثاني الوصفية. قال: وتمنع الصفة أيضا بشرط كونها أصلية أي غير عارضة، إذا انضم إليها كونها على وزن أفعل ولم تقبل التاء بهذين القيدين، نحو حمر فهو إيش؟ أحمر. إذن الصفة منه الصفة المشبهة على وزن أفعل ولا يقبل التاء، لا يقبل التاء، رجل أحمر وامرأة حمراء. طيب إذن لا يقبل التاء ومذكره على وزن أفعل، هذا يمنع من الصرف، نحو أحمر وأخضر. وهذا يشمل ثلاث أنواع: ما مؤنثه فعلاء مثل أحمر حمراء، أشهل شهلاء، تمام. الثاني ما مؤنثه فعلاء مثل أفضل فضلاء، أحسن حسنا. الثالث ما لا مؤنث له أصلا نحو أكمر العظيم الكمرة. طيب طيب والكمرة هي كمرة الذكر، كمرة الذكر. وكذلك مثله آدر، آدر هذا ليس له مؤنث، لكبير الأدرة، لكبير الأدرة. إذن هذه الأنواع الثلاثة كلها تمنع من الصرف. فعلاء، أفعل فعلاء مثل أحمر حمراء، أفعل فعلاء مثل أفضل فضلة، وأفعل الذي ليس له مؤنث مثل أكمر وآدر. طيب قال ابن عقيل: فإن قبلت التاء صرفت، نفس ما قلنا قبل قليل يا أخوان في سيفان سيفانة، قبل التاء صرف، كذلك هنا أرمل أرملة، قبل التاء ولا لا؟ مؤنثه بالتاء، فإذا هذا ينصرف. نحو مررت برجل أرمل، أرمل على وزن إيش؟ أفعل. لا تقول هذا ممنوع من الصرف لأن فيه الوصفية ووزن أفعل، لا، لأن الشرط اختل. ما هو الشرط الذي اختل؟ لأن مؤنثه على، لأن مؤنثه يقبل التاء، فتقول رجل أرمل وامرأة أرملة، واضح؟ فإذا هذا نصرفه أو لا؟ قال نعم تصرفه. نحو مررت برجل أرمل أي فقير فتصرفه. حاشية: من مجيء أرمل وصفا للمذكر، وهذا مما يخفى على العامة، يظنون أن الأرمل لا يقال إلا للنساء، لا، هو يقال للرجال ويقال للنساء. مثاله في الرجال قول عطية: هذه الأرامل قد قضيت حاجتها، فمن لحاجة هذا الأرمل الذكري، واضح؟ طيب. ومن مجيء أرملة بالتاء وصفا للمؤنث قوله الشاعر: ليبكي على ملحان ضيف مدفع وأرملة تزجي مع الليل أرملة. جمع بين الاثنين أرملة وأرمل. ثم قال ابن عقيل: لأنك تقول للمؤنثة أرملة بالهاء بخلاف أحمر وأخضر فإنهما لا ينصرفان. لماذا؟ إذ يقال للمؤنثة حمراء بدون تاء وخضراء بدون تاء، ولا يقال أحمر وأخضر بالتاء، فمنع للصفة ووزن الفعل. ثم قال: وإن كانت الصفة عارضة، إذن الصفة في أحمر وحمراء صفة أصلية، الصفة العارضة مثل إيش؟ قال: وإن كانت الصفة عارضة كأربع، أربع هذا فيه وصف لكن هذا الوصف ليس أصلا وإنما عارض، قال فإنه ليس صفة في الأصل. هو في الأصل إيش كلمة أربع؟ هو في الأصل قال بل اسم عدد، رقم أربعة، رقم أربع هو في الأصل اسم عدد، صح؟ ثم استعمل صفة في قوله مررت بنسوة أربع، فأربع هنا نعت لي نسوة، لكن في الأصل هو إيش؟ هو اسم عدد، تقول واحد اثنان ثلاث أربع، تمام؟ فهيأتي اسما مجردا عن الوصفية، ثم نقل من باب الاسمية واستعمل، ونقل من باب الإسمية إلى باب الوصفية، فصرنا نصف به ونقول مررت بنسوة أربع. إذن هل أربع هنا ممنوع أم منصرف؟ نقول منصرف. لماذا؟ لماذا لا نقول إنه ممنوع من الصرف؟ لأن فيه وزن أفعل، لأن فيه الوصفية وزن أفعل. نقول لأن الوصفية هنا ليست أصلية، بل الوصفية فيه عارضة، يعني عارض له الوصفية بعد أن لم تكن، هو في الأصل كان اسما، واضح؟ هو في الأصل كان اسما، وأنتم تعرفون الفرق بين الاسم وبين الصفة، بين الاسم والصفة. زيد الآن إيه؟ زيد، زيد اسم، عمرو اسم، أربع اسم في الأصل. طيب لكن عندما أقول مثلا أحمر هذه صفة، وأخبر هذه صفة، وضارب هذه صفة، واضح؟ طيب هذا يعني الصفة التي تقابلها الأسماء. هنا يعني لما نقول هذا اسم وليس صفة، أو هذا اسم وليس صفة، هذا تقسيم آخر يختلف عن تقسيمنا للكلمة إلى اسم وفعل وحرف. اترك ذاك التقسيم، اترك هذا التقسيم، نحن نقسم الكلمة إلى قسمين: اسم وصفة. طيب يعني الاسم نفسه نقسم إلى اسم محض واسم صفة. واضح؟ لذلك هناك طرفة يعني تداولها الناس يعني في الواتساب وغيره، أن رجلا، حتى تفهموا هذه الفكرة التي نحن فيها، أن رجلا سأل طالبا أو الأستاذ سأل الطالب، قال له ما اسمك؟ فقال له اسمي مذكور في القرآن. فقال أين؟ قال في سورة والسماء ذات البروج، سورة البروج. فحاول الأستاذ أن يعرف الجواب فلم يعرف، فقال له أين تقصد يعني؟ قال قال اسمي محفوظ، اسمي محفوظ، وهو في قوله تعالى في لوح محفوظ، في لوح محفوظ. فقال له محفوظ صفة وليس اسما يا لوح. طيب هكذا تقول يعني الحكاية. فعلى كل حال يعني هناك فرق بين الاسم الذي لا دلالة فيه على الوصفية وبين الوصف مثل أحمر وأخضر وأرمل وما شابه ذلك. إذن إذا كانت الوصفية أصلية منع من الصرف، إذا كانت الوصفية عارضة يمنع، إذا كانت الوصفية أصلية منع، وإذا كانت الوصفية عارضة فإنه ينصرف. قال مررت بنسوة أربعين فلا يؤثر ذلك في منعه من الصرف، وإليه أشار بقوله وألغين عارض الوصفية كأربعين وعارض الإسمية، فالأدهم القيد لكونه وضع في الأصل وصفا انصرافه منع، وأجدل وأخيل وأفعى مصروفة، وقد ينلنا المنع الشرح. أي إذا كان استعمال الاسم على وزن أفعل صفة ليس بأصل يعني عارض، وإنما هو عارض كأربع، فألغه أي لا تعتد به في منع الصرف، كما لا تعتد بعروض الإسمية فيما هو صفة في الأصل. الآن ماذا سنفعل؟ سنعكس. قبل قليل وصف عارض لكنه في الأصل اسم، مثل أربع، أربع في الأصل اسم عرضت له الوصفية. طيب الآن سنعكس، هو في الأصل صفة لكن عرضت له الإسمية. كيف؟ قال كما لا تعتد بعروض الإسمية فيما هو صفة في الأصل كأدهم. أدهم هذا اسم للقيد، القيد الذي يربط أو يقيد به السجين يقال له أدهم. طيب هذا الآن اسم لكن في الأصل كان إيش؟ قال فإنه صفة في الأصل لشيء فيه سواد، الشيء الذي فيه سواد يقال له أدهم، هذا في الأصل. ثم نقل من باب الوصفية إلى باب الإسمية فصار يطلق اسما على هذا على هذه المادة وهو الحديد الذي يقيد به السجين. الآن السؤال ما العارض وما الأصل؟ الأصل الصف الوصفية، وما العارض؟ الإسمية. من نلغي؟ نلغي العارض، نلغي الشيء الطارئ، نلغيه، سنرى الآن. طيب إذن قال أدهم، أدهم يطلق اسما على القيد الذي يقيد به السجين، فإنه صفة في الأصل لشيء فيه سواد. ثم ماذا حصل؟ ثم استعمل استعمال الأسماء، إذن نقل من باب الوصفية وهو يوصف به السواد يقال هذا شيء أدهم أي فيه سواد، وحصان أدهم يعني فيه سواد، نقل من باب الوصفية فصار ونقل إلى باب الإسمية فصار اسما للقيد الذي يقيد به السجين، فيطلق على كل قيد أدهم. ومع هذا الآن نمنعه من الصرف أو لا نمنعه؟ نلغي العارض. من هو العارض؟ الإسمية. فإذا نلغي الإسمية، إذا ألغينا الإسمية نرجع إلى ماذا؟ نرجع إلى الأصل. ما هو الأصل؟ الأصل أنه وصف، فإذا كان وصفا اجتمع فيه علتان الوصفية ووزن أفعل فنمنعه من الصرف. واضح؟ ومع هذا تمنعه نظرا إلى الأصل. واضح إخوان؟ والقصة المعروفة التي يذكرها علماء البلاغة في قصة الحجاج لما جاء برجل ففي حواره معه قال له الحجاج متوعدا متهددا، قال له لأحملنك على الأدهم. ماذا يريد الحجاج بالأدهم؟ يريد أنه سيسجنه ويضع عليه يضع فيه القيد، يضعه في السجن. فهذا الرجل حملها محملا حسنا وقال مثل الأمير يعني مثل الحجاج يحمل على الأدهم وغير الأدهم، يعني حملها على المعنى الأصلي وهو الوصفية، يعني أنه يريد الحصان، يعني أنك ستكرمني وستحملني على حصان أدهم. مع أن الحجاج ماذا أراد؟ أراد الإسمية، يعني أراد أنه قيد، يعني أراد أنه سيسجنه. هذا مثال من أمثلة البلاغة. ثم قال وأشار بقوله وأجدل إلى آخره، إلى أن هذه الألفاظ أعني أجدلا للصقر، ما معنى أجدل؟ الصقر، اسم للصقر. وأخيلا، ما معنى أخيل؟ لطائر، طائر. وأفعى للحية، هل هذه أسماء أم صفات؟ قال ليست بصفات، فكان حقها ألا تمنع من الصرف. لماذا؟ لأنها أسماء ليس فيها وصفية. يعني أجدل وأخيل وأفعى كلها على وزن أفعل. طيب هذه علة الآن، هل فيها العلة الثانية؟ هل فيها الوصفية؟ قال لك لا، ليس فيها الوصفية، هي فيها اسمية، فكان حقها إذن إيش؟ ألا تمنع من الصرف. ولكن ماذا حصل؟ ولكن منعها بعضهم من الصرف. لماذا؟ لتخيل الوصف فيها، يتخيل أن الوصفية ما زالت موجودة فيها، فتخيل هذه الوصفية منعه من الصرف. شوفوا كيف الفلسفة. فتخيل في أجدل معنى القوة، والقوة وصف، وتخيل في أخيل معنى التخيل، وتخيل في أفعى معنى الخبث، وهذه كلها أوصاف، القوة والخبث والتخيل، هذه كلها أوصاف. فلما نتخيل هذا الشيء نكون قد جمعنا فيه الوصفية ووزن أفعل. حينئذ قال فمنعها لوزن الفعل أفعل والصفة المتخيلة. هذا لغة، هذا هكذا يفعل بعض العرب. والكثير فيها الصرف، يعني فيه لغتان، لغة يمنعونه من الصرف للخيال، يتخيلون الوصفية فيها، فتكون فيها علتان، الوصفية وزن أفعل. وبعض العرب لا يمنعه من الصرف بل يصرفه. قال والكثير فيها الصرف إذ لا وصفية فيها محققة، يعني هذه الوصفية إيش؟ خيالية، فلا نلتفت إليها. إذن ماذا بقي فيها؟ ليس فيها إلا علة واحدة وهي وزن أفعل. حينئذ هل يمنع أم ينصرف؟ ينصرف، لأنه لا تكفي هنا علة واحدة، بل لا بد من وجود علتين. ثم قال ومنع عدل مع وصف معتبر في لفظ مثنى وثلاثة وأخر ووزن مثنى وثلاثة كهما من واحد لأربع. فليعلم ما زلنا نتحدث عن الوصفية، وصفية مع علة أخرى. الشرح مما يمنع صرف الاسم العدل والصفة. ما هو العدل؟ هو الخروج الاسم عن صيغته الأصلية، خروج الاسم عن صيغته الأصلية. يعني مثلا مثنى هذا خرج عن اثنين اثنين، ثلاث خرج عن ثلاثة ثلاثة، هكذا. طيب إذا نقول وذلك في، نعم، مما يمنع صرف الاسم العدل والصفة، وذلك في أسماء العدد المبنية على فعال، فعال مثل ثلاث، ومفعل مثل مثلث، كثلاث ومثنى. فثلاث ممنوع من الصرف، لماذا؟ فيه علتان، الوصفية وصفه بهذا العدد، والعدل، لأن ثلاث معدولة عن ثلاثة ثلاثة، ومثنى معدولة عن إيش؟ اثنين اثنين. فتقول جاء القوم ثلاثة، لاحظ بدون تنوين، لماذا؟ لأنه ممنوع من الصرف. ما هي العلة؟ علتان، الوصفية والعدل، أي ثلاثة ثلاثة، ومثنى أي اثنين اثنين. ومنه قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى في البخاري ومسلم. وسمع استعمال هذين الوزنين أعني فعال ومفعل من واحد واثنين وثلاثة وأربعة، نحو أحاد وموحد وثناء ومثنى وثلاث ومثلث ورباع ومربع. وسمع أيضا من كلام العرب في خمسة وعشرة، نحو خماس ومخمس وعشار ومعشر. لكن هل سمع في ستة وسبعة ثمانية وتسعة؟ فيه كلام. وزعم بعضهم نعم، هذا الزعم صححه أبو حيان، ونقل عن جمع من علماء اللغة أن المنقوع عن العرب استعمال هذين الوزنين من ألفاظ العدد من واحد إلى عشرة. إذن وزعم بعضهم أنه سمع أيضا في ستة وسبعة وثمانية وتسعة، نحو سداس ومستس وسباع ومسبع وثمان ومثمن وتساع ومتسع. ومما يمنع من الصرف للعدل والصفة. انتهينا الآن من النوع الأول. النوع الثاني الذي فيه أيضا نفس العلتين أخر، فتقول مررت بنسوة أخرى، فعدة من أيام أخرى. أخرى ممنوع من الصرف، لماذا؟ فيه علتان. واحد الوصفية، وصفه بأنه شيء وصفه بهذا المعنى الذي فيه وهو أخر. طيب، والعلة الثانية هي أنه معدول. معدول عن ماذا؟ أخر معدول عن الأخر، واضح؟ معدول عن المحلى بأل، هكذا قالوا. قال التي في قولك مررت بنسوة أخرى، ممنوع من الصرف، وهو معدول عن الآخر. نعم. وتلخص من كلام المصنف أن الصفة متى تمنع الصفة من الصرف؟ تمنع مع الألف والنون الزائدتين سكران، ومع وزن الفعل مثل أفضل وأحمر، ومع العدل مثل أحاد وموحاد. ثم قال وكل جمع مشبه مفاعلا أو المفاعلا بمنع كافلا. الشرح، هذه هي العلة الثانية التي تستقل بالمنع. ما معنى تستقل بالمنع؟ يعني يكفي فيها علة واحدة وتقوم مقام علتين، وهي الجمع المتناهي أو صيغة منتهى الجموع. سميت كذلك لأنها لا تجمع بعد هذه الصيغة، خلاص. مسجد اجمعه مساجد، طيب اجمع مساجد، لا تستطيع، ينتهي الجمع هنا. وكذلك مصابيح، وضابطه كل جمع بعد ألف تكسيره حرفان أو ثلاثة أوسطها ساكن، نحو مساجد، مساجد على وزن مفاعل. كل جمع، مساجد جمع، بعد ألف تكسيره، أين ألف تكسيره؟ مساء، هذه الألف ألف تكسير. ما معنى ألف تكسير؟ يعني ألف وزن جمع التكسير. سيأتينا باب إن شاء الله اسمه باب جمع التكسير، وسنعرف هناك أن جمع التكسير له أوزان، من أوزانه وزن مفاعل. فالألف هذه التي في مفاعل هذه يقال لها ألف ألف التكسير. طيب، بعد ألف تكسيره إيش؟ حرفان مثل مساجد. ما هما الحرفان؟ الجيم والدال. أو ثلاثة أحرف بشرط أن يكون وسط، بشرط أن يكون وسطها ساكنا. مصابيح، كم حرف بعد الألف؟ ثلاث حروف، الباء والياء والحاء، وسطها إيش؟ وسطها الياء ساكنة. إذن إما هذا، إما مفاعل أو مفاعيل. وهل يشترط وجود الميم في أوله؟ الجواب، قال ونبه بقوله مشبه مفاعل أو المفاعيل على أنه إذا كان الجمع على هذا الوزن منع من الصرف، وإن لم يكن في أوله ميم لا يشترط، فيدخل ضوارب ما في ميم، يكفي أنه أنه جمع تكسير وبعد ألفه حرفان يكفي. وقناديل، قناديل بعد ألفه ثلاث حروف والحرف الوسطاني إيش؟ ساكن، هذا يكفي، واضح؟ هذا يكفي. هل يشترط وجود الميم؟ لا، فيدخل في ضوارب وقناديل في ذلك. فإن تحرك الثاني، إذا تحرك الحرف الثاني ماذا يحصل؟ قال صرف، نحو صياقله، صياقله، صياقله بعد ألفه إيش؟ ألف، بعد ألف ثلاث حروف القاف واللام والتاء، لكن وسطه إيش؟ الحرف الذي في الوسط اللام، متحرك ولا ساكن؟ متحرك. طيب هل هذا يمنع من الصرف؟ لا، هذا ينصرف، لأن من شروط منع هذا الكلمة من الصرف أن يكون، أن تكون الحروف الثلاثة التي تأتي بعد الألف أن يكون وسطها ساكنة مثل مصابيح، قناديل وما شابه ذا. أما إذا كان متحركا مثل صيارفة وأشاعرة وأحامرة وعباقرة وأشاعثة ومناثرة وغساسنة ومراقصة وأباطرة وطلاء وبطالمة وبطالسة، كل هذا منصرف، واضح؟ ثم قال وذا اعتلال منه كالجواري رفعا وجرا أجره كساري. الشرح، إذا كان هذا الجمع، ما زلنا نتحدث عن صيغة منتهى الجمع، أعني صيغة منتهى الجمع، معتل الآخر، أي يعني آخر حرف علة، ماذا نفعل به؟ أجريته في الجر والرفع مجرى المنقوص كساري، فماذا نفعل به؟ فتنونه وتقدر رفعه أو جره، تنونه وتقدر رفعه أو جره، ويكون التنوين عوضا عن الياء المحذوفة. وأما في النصب فتثبت الياء وتحركها بالفتح بغير تنوين، فتقول، تقول في حالة الرفع هؤلاء جوار، ماذا فعلت؟ عملته معاملة قاض. كيف تقول في قاض؟ تقول جاء قاض ومررت بقاض ورأيت قاضيا. في الرفع والنصب نحذف الياء ونضع تنوين. عفوا، في الرفع والجر نحذف الياء ونضع التنوين، في النصب نثبت الياء مع الألف، صح؟ أعمله كذلك هذا المعنى، فقل هؤلاء جوار، احذف الياء وتقدر رفعه. طيب، تقول يعني مرفوع بضمة مقدرة على الياء المحذوفة. وغواش نفس الشيء، مرفوع بضمة مقدرة على الياء المرفوعة. ومررت بجوار وغواش مجرور بكسرة مقدرة على الياء المحذوفة، تمام؟ والياء والتنوين الذي تراه في جوار وغواش عوض عن الياء، فهو تنوين عوض. طيب، طيب، هذا بالنسبة لمرفوع مجرور. وأما المنصوب فإنك تثبت الياء وتمنعه من الصرف بدون تنوين، فتقول ورأيت جواريا، ممنوع من الصرف. لماذا؟ لأنه على صيغة منتهى الجموع وتكفي فيه هذه العلة، لا نحتاج لعلة ثانية. ورأيت جواريا وغواشيا، واضح؟ تثبت الياء وتمنع وتحذف التنوين لأنه ممنوع من الصرف. والأصل في الجر والرفع جواري وغواشي، فحذفت الياء وعوض منها التنوين، واضح إخوان؟ ثم قال ولسراويل بهذا الجمع شبه اقتضى عموم المنع. الشرح، يعني أن سراويل هذه الكلمة اختلف فيها العلماء، هل هي مفرد، هل هي جمع، هل هي كلمة عربية أم كلمة عجمية؟ يعني أن سراويل لما كانت صيغته كصيغة منتهى الجموع هو يشبه صيغة منتهى سراويل، يشبه كلمة مثلا قناديل. طيب، لما كانت صيغته كصيغة منتهى الجموع امتنع من الصرف. لماذا؟ لشبهه به، لشبهه به. والشيء إذا شبه الشيء إيش؟ أخذ حكمه. وزعم بعضهم أنه يجوز فيه الصرف وتركه، يعني فيه وجهان، سراويلا وسراويلا. واختار المصنف أنه لا ينصرف، ولهذا قال شبه اقتضى عموم المنع. طيب، عندنا حاشية قال من النحاة من يقول إن سراويل جمع حقيقة ومفرده سروالة. إذن هؤلاء يرون أنه جمع له مفرد، ويستدل بقول الشاعر عليه من اللؤم سروالة فليس يرق لمستعطفي. وهؤلاء يجعلون سراويل ممنوعة من الصرف لزوما كأخواته من الجموع. طيب، إذن يقولون ممنوع من الصرف لأنه على صيغة منتهى الجموع. ومن النحاء من يجعله مفردا، وهؤلاء فريقان، أحدهم يمنعه من الصرف نظرا إلى لفظه لأنه يشبه صيغة منتهى الجموع، ومنهم من يصرفه نظرا إلى إيش؟ واقعه وحقيقته. ثم حاشية بعدها، سراويل اسم أعجمي على رأي الزجاج، وقيل إنه منقول عن جمع سروالة كما يرى المبرد، ولعل الأشبه الأول، إذ إن في الفارسية سروال فبنتها العرب على ما لا ينصرف من كلامها. إذن فيه خلاف وكلام إخوان. نقل ابن الحاجب أن من العرب من يصرفه. إذن هل سراويل منصرف أم ممنوع؟ فيه قولان. هل هو أعجمي أم عربي؟ فيه قولان. هل هو جمع أم مفرد؟ فيه قولان. خلاص. ثم قال وإن به سمي أو بما لحق به فالانصراف منعه يحق. الشرح، أي إذا سمي بالجمع المتناهي أو بما ألحق به لكونه على زينته كشراحيل. شراحيل على وزن صيغة منتهى الجموع، صح؟ شراحيل مثل مصابيح. لو سميت ابنك شراحيل فصار فيه علمية الآن، طيب هل يمنع من الصرف؟ قال فإنه يمنع من الصرف للعلمية، وفيه علة أخرى وهي شبه العجمة، لأنه يشبه العجمة. لماذا؟ قال لأن هذا ليس في الآحاد العربية ما هو على زينته، يعني لا يوجد في اللغة العربية اسم آحاد يعني مفرد على وزن شراحيل، لا يوجد. فإذن هو إيش؟ هو يعني على صيغة منتهى الجموع، لكن المشكلة إيش؟ ليس له مفرد. فعلى كل، إذا سميت اسمك ابنك شراحيل تمنعه من الصرف، بارك الله فيك. فتقول في من اسمه مساجد، لو سميت ابنك مساجد تمنع ولا ما تمنع من الصرف؟ تمنعه. أو مصابيح أو سراويل، لو سميت ابنك بهذا الاسم ثلاثة تقول هذا مساجد ورأيت مساجد ومررت بمساجد وكذا البواقي. ثم قال والعالم ممنع صرفه مركبا تركيب مزج نحو معدي كربا. الآن فرغ، لما فرغ من الوصفية وفرغ من الصيغة منتهى الجموع انتقل إلى العلمية. متى يمنع العلم من الصرف؟ نقول يمنع العلم من الصرف إذا اجتمع معه علة من العلل الآتية. وهي تقريبا يعني ستة. قال: مما يمنع صرف الاسم العلمية والتركيب نحو معديك معدي كرب وبعلبك فتقول هذا معدي كرب ورأيت معدي كرب ومررت بمعدي كرب، واضح؟ ممنوع من الصرف للعلمية والتركيب، فتجعل إعرابه على الجزء الثاني وهو كرب، تضع الإعراب الحركة تضعها على الباء ليس على الجزء الأول، وتمنعه من الصرف للعلمية والتركيب. وقد سبق الكلام في الأعلام المركبة في باب العلم، صحيح، كعبد شمس وأبي قحافة. ثم قال: كذاك حاوي زائدي فعلانا كغطفان وكأصبهانا، الشرح: أي كذلك يمنع الاسم من الصرف إذا كان علما وفيه ألف ونون زائدتان كغطفان وأصبهان، غطفان على قبيلة وأصبهان على بلد، بفتح الهمزة وكسرها، أصبهان إصبهان لغتان، فتقول هذا غطفان ورأيت غطفان ومررت بغطفان، فتمنعه من الصرف للعلمية وزيادة الألف والنون مطلقا، سواء كان مفتوح الأول مثل نجران معروفة في الجنوب وعفان وسلمان، هذا كله ممنوع من الصرف، أو مضموم الأول مثل عثمان وجرجان وطهران، أو كان مكسور الأول مثل عمران، هذا كله ممنوع من الصرف لعلتين، للعلمية وزيادة الألف والنون. طيب، ثم قال الإمام ابن مالك: طيب، فائدة أصبهان وتبدلها المشارقة فاء، المشارقة يقولون أصفهان والمغاربة يقولون أصبهان، وهي مدينة بفارس سميت باسم أول من نزلها وهو أصبهان بن نوح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، قاله الخضري. ثم قال: كذا مؤنث بهاء مطلقة وشرط منع العار كونه ارتقى فوق الثلاث أو كجور أو سقر أو زيد اسم امرأة لا اسم ذكر، وجهاني في العادم تذكيرا سبق وعجمة كهند والمنع أحق، الشرح: ومما يمنع صرفه أيضا العلمية والتأنيث، فإن كان العلم مؤنثا بالهاء امتنع من الصرف مطلقا يعني بدون شروط، أي سواء كان علما لمذكر كطلحة فهذا ممنوع من الصرف، لماذا؟ علمية والتأنيث، طيب هو رجل حتى ولو هذا تأنيث لفظي، أو لمؤنث كفاطمة، فاطمة مؤنث لفظي ومعنوي، والمؤنث المعنوي هو الذي له فرج، طيب يعني مؤنث حقيقي يعني، ففاطمة ممنوع من الصرف، زائدا على ثلاثة أحرف كما مثل مثل فاطمة وطلحة زائد على ثلاثة أحرف، أم لم يكن كذلك، حتى لو لم يكن زائد على ثلاثة أحرف أيضا يمنع من الصرف، مثل ماذا؟ كثبة وقلة، نعم كثبة وقلة علمين، يعني لو سميت بهما، لو سميت مثلا ابنك أو بنتك ثبة أو قلة يمنع من الصرف، لماذا؟ للعلمية والتأنيث، حتى ولو كان ثلاثيا، حتى ولو كان ثلاثيا لا نشترط أن يكون فوق الثلاث. ثم قال: وإن كان مؤنثا بالتعليق أي بكونه علم أنثى، فإما أن يكون على ثلاثة أحرف، ما معنى بالتعليق؟ أي بالوضع على مؤنث مع خلوه من التاء لفظا، مثل ماذا يا أخوان؟ مثل زينب وسعاد ونور وهند، هل فيه تاء تأنيث؟ ما في تاء تأنيث، فهذا مؤنث معنوي. قال: وإن كان مؤنثا بالتعليق أي بكونه علم أنثى، فإما أن يكون على ثلاثة أحرف أو أزيد من ذلك، فإن كان على أزيد من ذلك امتنع من الصرف كزينب وسعادة علمين، هذا ممنوع من الصرف، فتقول هذه زينب ورأيت زينب مررت بزينب، هذا ممنوع من الصرف، لماذا؟ هذا لا إشكال فيه، علمية وتأنيث وزائد على ثلاث، هذا مؤنث المعنوي. وإن كان على ثلاثة أحرف فلا يخلو. قال: فإن كان محرك الوسط منع، يعني منع من الصرف أيضا، كسقر اسم لجهنم عياذا بالله، قالوا: ما سلككم في سقر، هذا ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث، وهو ثلاثي، لكن لماذا منع من الصرف؟ نقول: لأنه محرك الوسط. طيب، قال: وإن كان ساكن الوسط فلا يخلو، إما أن يكون أعجميا أو غير أعجمي، فإن كان أعجميا كجور، جور اسم بلد، أو منقولا من مذكر إلى مؤنث كزيد اسم امرأة، هذا كله منع أيضا من الصرف. يقول بعض الظرفاء يقول ما زال النحاة بزيد ما زالوا به حتى جعلوه امرأة. طيب الآن نقول لو سميت بنتك زيد، سميت بنتك زيد، هل نمنعه من الصرف؟ إن نظرت إلى أصله فهو رجل، وإن نظرت إلى الحال فهو علم المؤنث، نقول امنعه من الصرف. كيف امنعه من الصرف مع أنه ثلاثي ساكن الوسط؟ نقول حتى ولو، حتى ولو فإنه يمنع من الصرف. لماذا؟ لأنه منقول من مذكر، منقول من مذكر إلى مؤنث فإنه يمنع من الصرف. إذن سقر ثلاثي يمنع من الصرف، لماذا؟ لأنه متحرك الوسط. جور يمنع من الصرف مع أنه ساكن الوسط، نقول لأنه أعجمي. زيد ثلاثي ساكن الوسط كان مفروض يصرفونه كما سنرى قريبا في نوح ولوط، نقول هو ممنوع من الصرف. لماذا؟ لأنه منقول من مذكر إلى مؤنث. قال فإن لم يكن كذلك بأن كان ساكن الوسط وليس أعجميا ولا منقولا من مذكر ففيه وجهان، يعني لغتان، المنع والصرف، وأيهما أولى؟ قال والمنع أولى. فتقول هذه هند ويجوز هذه هند، ورأيت هند ويجوز رأيت هندا، ومررت بهند ويجوز مررت بهند. إذن لك الصرف ولك المنع. لماذا؟ لأن هندا اسم ثلاثي ساكن الوسط، اسم مؤنث ثلاثي ساكن الوسط، كل ما شابهه يجوز فيه الوجهان. هند دعد، ومنه قول الشاعر لم تتلفع بفضل مئزرها دعد، ولم تسق دعد في العلب، لم تسق دعد، لم تسق دعد في العلب. دعد الأولى مصروفة ودعد الثانية ممنوعة، فدل هذا على جواز الوجهين لأن دعد اسم المؤنث ثلاثي ساكن الوسط. ثم قال والعجمي الوضع والتعريف مع زيد على الثلاث صرفهم تنع. الشرح ويمنع صرف الاسم أيضا العجمة والتعريف، إبراهيم إسماعيل إسحاق يعقوب، كل هذا ممنوع من الصرف. لماذا؟ للعلمية والعجمة مطلقا لا، فيه شروط. قال وشرطه أن يكون علما في اللسان الأعجمي، يعني لابد أن يكون في لغة العجم علم، مثلا إبراهيم هو علم عندنا، طيب لكن عند العجم أيضا علم، فإذا لابد أن يكون في لغتهم هم، في لغة الأجانب لابد أن يكون علما، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني وزائدا على ثلاثة أحرف، إبراهيم زائد ولا مش زائد على ثلاثة؟ زائد على ثلاثة، هذان الشرطان، كإبراهيم وإسماعيل، فتقول هذا إبراهيم ورأيت إبراهيم مررت بإبراهيم، فتمنعه من الصرف للعلمية والعجمة. طيب فإن لم يكن الأعجمي علما في لسان العجم بل في لسان العرب، يعني في اللغة العربية هو علم لكن في لغة الأجانب ليس علما، يعني مثلا أن يكون نكرة، أو كان نكرة فيهما، يعني هو نكرة في اللغة العربية ونكرة في اللغة الأجنبية، فهذا ما حكمه أو ما مثاله؟ قال مثاله كلجام، لجام علما أو غير علم، طيب هذا ينصرف تصرفه، صرفته فتقول هذا لجام ورأيت لجاما ومررت بلجام، حتى لو سميت ابني لجام حتى ولو، لأنه في لغة الأعاجم ليس علما. وكذلك تصرف ما كان علما أعجميا على ثلاثة أحرف سواء كان محرك الوسط كشتر، شتر لماذا ينصرف مع أنه علم أعجمي كإبراهيم؟ لماذا نصرفه؟ لماذا نمنعه من الصرف؟ نقول لأنه ثلاثي متحرك الوسط. أو ساكنه كنوح ولوط، في القرآن إن أرسلنا نوحا، إذن هو منصرف، ولوط كذلك لوط منصرف، ولوطا إذ قال لقومه، لماذا صرفوا نوح ولوط مع أن نوح ولوط أعلام أعجمية؟ نقول لأنه ثلاثي ساكن الوسط. فإذا قيل أسماء الأنبياء جميعها ممنوعة من الصرف إلا ستة، وهي محمد وشعيب وصالح وهود، هذه الأربعة لماذا مصروفة؟ لأنها عربية. طيب ولوط ونوح لماذا مصروفة؟ لأنها وإن كانت أعجمية إلا أنها ثلاثية ساكنة الوسط. ومثل أسماء الملائكة إلا ثلاثة، مالك ومنكر ونكير، لأن هذا اسم عربية. وأخطأ من جعل رضوان مصروفا، فرضوان فيه العلمية والزيادة، زيادة الألف والنون، فهو ممنوع من الصرف. طيب ثم قال كذاك ذو وزن يخص الفعل أو غالب كأحمد ويعلى. الشرح أي كذلك يمنع صرف الاسم إذا كان علما وهو على وزن يخص الفعل أو يغلب فيه واحد من هذا، إما أن يكون هذا الوزن خاصا بالفعل أو أن يكون غالبا في الفعل، يعني يأتي في الاسم ويأتي في الفعل لكن الغالب أن يكون في الفعل، فهذا يمنع من الصرف. والمراد بالوزن الذي يخص الفعل ما لا يوجد في غيره إلا ندورا، وذلك كفعل. هل تجد فعل في الأسماء؟ لا، هذا لا يأتي إلا في الفعل. وفعل، هل تجد اسما على وزن فعل؟ هذا كله لا يكون إلا في الأسماء، لا يكون عفوا إلا في الأفعال. فلو فرضنا أنك سميت رجلا بضرب أو كلم، لو سميت ابنك بكلم تمنعه ولا تصرفه، منعته من الصرف، وتقول هذا ضرب، ضرب أو كلم، ورأيت ضرب أو كلم، ومررت بضرب أو كلم، منعناه ولا لا؟ منعناه من الصرف. علل، نقول لعلتين، العلمية ووزن الفعل، وهذا الوزن وهو وزن فعل ووزن فعل لا يأتي إلا في الأفعال. ثم قال والمراد بما يغلب فيه أن يكون الوزن يوجد في الفعل كثيرا ويأتي في الأسماء قليلا، أو يكون فيه زيادة تدل على معنى في الفعل ولا تدل على معنى في الاسم. إليك مثال الأول ثم مثال الثاني. فالأول كإثمد وإصبع، فإن هاتين الصيغتين يكثران في الفعل دون الاسم، كضرب واسمع، فإذا إثمد على وزن إضرب وإصبع على وزن إسمع، إذن هذان الوزنان إفعل وإفعل، هذان الوزنان يكثران في إيش؟ يكثران في الأفعال. نعم يأتي في الأسماء لكن ما الغالب؟ الغالب وروده في الأفعال، لذلك إذا جاءنا اسم على هذا الوزن فإننا نمنعه من الصرف. قال ونحوهما من الأمر المأخوذ من فعل ثلاثي، فلو سميت رجلا بإثمد وإصبع منعته من الصرف لعلتين، للعلمية وزن الفعل، فتقول هذا إثمد ورأيت إثمد ومرت بإثمد. والثاني، الثاني ما هو الثاني؟ وهو أن يكون فيه، ماذا قال؟ أن يكون فيه زيادة تدل على معنى في الفعل ولا تدل على معنى في الاسم، وهذا مثل إيش؟ قال والثاني كأحمد ويزيد، فإن كل من الهمزة في أحمد والياء في يزيد يدل على معنى في الفعل. ما معنى الهمزة في أحمد؟ وهو التكلم. ما معنى الياء في يزيد؟ وهو الغيبة، يزيد هو، يزيد ويزيد وينقص. طيب ولا يدل على معنى في الاسم، لكن الهمزة في أحمد بن حنبل هل هذه الهمزة لها معنى؟ لا. فهذا الوزن غالب في الفعل بمعنى أنه به أو لا، يعني يكثر في الأفعال، فتقول هذا أحمد، أحمد على وزن إيش؟ على وزن أفعل. هذا الوزن هل هو خاص بالفعل؟ لا، هو يأتي في الأفعال ويأتي في الأسماء، لكن الأولى به هنا أن يكون هو أشبه بالفعل، لأن فيه زيادة وهي الهمزة، وهذه الزيادة تكون لها معنى في الأفعال، فهو أولى به. فتقول هذا أحمد ويزيد، ورأيت أحمد ويزيد، مررت بأحمد ويزيد، فيمنع للعلمية ووزن الفعل. فإن كان الوزن غير مختص بالفعل ولا غالب فيه، ما الحكم؟ لم يمنع من الصرف. فتقول في رجل اسمه ضرب، لو سميت ابنك ضرب، ضرب على وزن إيش؟ فعل. طيب وزن فعل هل هو خاص بالأفعال؟ لا. هل هو غالب في الأفعال؟ لا. فحينئذ يصرف، تقول هذا ضرب ورأيت ضربا ومررت بضرب، لأنه يوجد في الاسم كحجر على وزن فعل، وفي الفعل أيضا موجود كضرب، إذن هو ليس خاصا بالأفعال ولا غالبا بالأفعال، بل هو مشترك فيهما، يأتي كثيرا في الأسماء ويأتي كثيرا في الأفعال. ثم قال وما يصير علما من ذي ألف زيدت لإلحاق فليس ينصرف. الشرح، الشرح أي ويمنع صرف الاسم أيضا للعلمية وألف الإلحاق المقصورة. ما معنى ألف الإلحاق؟ هذه ألف جديدة، ليست هي ألف التأنيث، وليست ألف الفارقة، وليست ألف التثنية، وليست ألف الضمير، هذه ألف جديدة اسمها ألف الإلحاق. ما معنى الإلحاق؟ هو زيادة حرف أو حرفين على الاسم الثلاثي. لماذا زدنا هذا الحرف؟ قال ليلحق برباعي أو خماسي في تصاريفه، يعني هو في الأصل إيش؟ ثلاثي، طيب هو في الأصل ثلاثي مثل علق ثلاثي، فزدت عليه الألف فصار علقا. طيب لماذا زدنا عليه الألف؟ كي ينتقل من كونه ثلاثيا إلى كونه رباعيا، واضح؟ طيب ما الفائدة من هذا؟ نص كثير من العلماء أنه لا فائدة منه إلا تكثير الأوزان فقط، يعني لا يفيد التوكيد، لا يفيد التوكيد ولا يفيد معنى جديدا. طيب سمى هذه الألف بألف الإلحاق، أين درسناها؟ درسناها في شرح متن البناء. فنحن لما نزيد هذه الألف يزيد وزنه فيصبح من كونه ثلاثيا إلى رباعيا إلى رباعي، وإذا كان رباعيا زدنا عليه حرفا صار خماسيا وهكذا. تسمى هذه الألف بألف الإلحاق. طيب الآن السؤال، إذا عندنا علم فيه ألف الإلحاق يمنع من الصرف ولا لا؟ سنرى. قال ويمنع صرف الاسم أيضا للعلمية وألف الإلحاق المقصورة، مثل ماذا؟ علقى، فعلقى على وزن سكرة، علقى نقول ممنوع من الصرف، علل لعلتين، فيه العلمية طيب وسنعرف مع معناه وهو اسم لنبات دقيق القضبان تصنع منه المكانس، هذا علقى. طيب نقول ممنوع من الصرف لماذا؟ للعلمية وألف الإلحاق، هكذا للعلمية وألف الإلحاق. وأنا أعرف أنه لم يمر بكم لا في الأجر الرومية ولا في شرح القطر. طيب وأرطى، أرطى اسم لشجر، طيب اسم لشجر، فابن عقيل مشى على أن هذه الألف ألف إيش؟ الإلحاق. وهناك رأي آخر يقول لا، هذه الألف ألف أصلية. على كل حال في خلاف، كعلقة وأرطى فتقول فيهما علمين، لو سميت ابنك علقة تقول هذا علقة ورأيت علقة مرت بعلقة فتمنع من الصرف، لماذا؟ لعلتين، للعلمية وشبه ألف الإلحاق، وشبه ألف الإلحاق بألف التأنيث، هذه العلة أن ألف الإلحاق تشبه ألف التأنيث المقصورة، فعلقة يشبه إيش؟ يشبه حبلة مثلا، من جهة أن ما فيه والحالة هذه أعني حال كونه علما لا يقبل تأنيث التأنيث، فلا تقول في من اسمه علقة علقات، كما لا تقول في حبلة حبلات، صح؟ فإن كان ما فيه ألف الإلحاق غير علم كعلقة وأرطى قبل التسمية بهما، قبل التسمية بهما ماذا كان؟ كان أرطى اسم شجر وعلقة اسم نبات، هذا في الأصل نقلناه من الإسمية إلى العلمية. طيب لو كان لو جئت به قبل التسمية بهما ماذا نفعل؟ تصرفه، صرفته. لماذا؟ لأنه والحالة هذه لا تشبه ألف التأنيث، وكذا إن كانت ألف الإلحاق ممدودة كعلباء، علباء عصب في صفحة العنق، فإنك تصرف ما هي فيه علما كان أو نكرة. إذا متى يؤثر ألف الإلحاق يا أخوان؟ إذا كانت مقصورة فقط مثل علقة، أما إذا كانت ممدودة مثل علباء فهذا ينصرف. ثم قال والعلم ممنع صرفه إن عدل كفوعا للتوكيد أو كثعلا، والعدل والتعريف مانع سحر إذا به التعيين قصدا يعتبر. الشرح، يمنع صرف الاسم للعلمية أو شبهها وللعدل، وذلك في ثلاث مواضع. الأول ما كان على فعل من ألفاظ التوكيد فإنه يمنع من الصرف لشبه العلمية والعدل، وذلك نحو جاء النساء جمع، أين التنوين؟ لا يوجد لأنه ممنوع من الصرف. علل، نقول لشبه العلمية، هو ليس علما لكن يشبه العلم لأنه علم على التوكيد. والعدل لأن جمع معدول، معدول جاء النساء جمع ورأيت النساء جمع مررت بالنساء جمع، والأصل جمعاوات لأن مفرده جمعاء، إذن أين العدل؟ قال فعدل عن جمعاوات إلى جمع، هذا هو العدل. كما قلنا في أخر، الأخر معدول عن أخر، مثنى معدول عن إيش؟ اثنين اثنين، كذلك هنا عدل عن جمعاوات إلى جمع. طيب وهو معرف بالإضافة المقدرة أي جمعهن، لأن التوكيد يجب أن يكون مطابقا، التوكيد عند كثير من العلماء لابد أن يكون معرفة وفيه خلاف. طيب فأشبه تعريفه تعريف العلمية من جهة أنه معرفة، إذن كيف صار علما؟ نقول لأنه في تقدير الإضافة إلى الضمير، والمضاف إلى الضمير معرفة، إذن هو يشبه المعارف يعني يشبه العلم، هذا معنى شبه العلمية. كما ترون يعني في تكلف، هو كل هذا يفعلونه وحتى تضطرد القاعدة من جهة أنه معرف وليس في اللفظ ما يعرفه. الثاني العلم المعدول إلى فعل كعمر وزفر اسم لعالم حنفي، وثعل نعم وثعل، والأصل عامر، إذن عمر معدول عن عامر، وزفر معدول عن زافر، وثعل معدول عن ثاعل. ونعم والأصل عامر وزافر وثاعل فمنعه من الصرف للعلمية والعدل. نعم وهذا أيضا اضطروا إليه اضطرارا حتى تطرد لهم القاعدة لأنهم تورطوا فيه وجدوا أن عمر ممنوع من الصرف قالوا لابد من وجود علتين العلمية موجودة طيب ما العلة الثانية بحثوا بحثوا بحثوا ما وجدوا شيئا فاضطروا أن يقولوا أن عمر معدول عن عامر طيب وما يدريكم أنه معدول عن عامر طيب هذا اضطروا إليه اضطرارا تجدون الإشارة إلى هذا في الحاشية رقم 1 نقلا عن المرادي ثم قال الثالث سحر إذا أريد به نعم إذا أريد من يوم بعينه نحو جئتك يوم الجمعة سحرا فسحر هنا فسحر ممنوع من الصرف لعلتين للعدل لأن سحر معدول عن السحر وشبه العلمية سنعرف كيف شبه العلمية لأنه في الأصل محلى بأل إذن هو معرفة طيب فإذن هو من جنس المعارف يعني من جنس العلمية وذلك أنه معدول عن السحر لأنه معرفة هذا كله متى إذا أردت به سحر يوم محدد أما إذا لم ترد به سحر يوم محدد وإنما سحر من الأسحار فإنك تصريفه ولذلك الله عز وجل ماذا قال إلا آل لوط نجيناهم بإيش بسحر مصروف لماذا لأنه لم يقصد به سحر ليلة معينة أو يوم معين بل قصد به سحر من الأسحار إذن هو نكرة ليس معرفة قال وذلك أنه معدون عن السحر لأنه معرفة والأصل في التعريف أن يكون بأل فعدل به عن ذلك وصار تعريفه كتعريف العلمية من جهة أنه لم يلفظ معه بمعرف وابني على الكسر فعالي على ما مؤنثا وهو نظير جشما عند تمين وصرفا ما نكرا من كل ما التعريف فيه أثر الشرح أي إذا كان علم المؤنث على وزن فعالي كحذامي ورقاشي فللعرب فيه مذهبان درسناهما في بداية شرح القطر أحدهما وهو مذهب أهل الحجاز بناؤه على الكسر إذن هو مبني لا علاقة له بدرس ممنوع من الصرف فتقول هذه حذامي هذه مبتدأ حذامي اسم مبني على الكسر في محل رفع خبر ورأيت حذامي اسم مبني على الكسر في محل نصب مفعول ومررت بحذامي اسم مبني على الكسر في محل جر وعلى ذلك جاء قول الشاعر إذا قالت حذامي فلولا المزعجات من الليالي لما عرف القطاطيب المنام إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي استشهدنا به في شرح قطر وتقدم معنا في هذا الكتاب وقول النابغ أتاركة تدللها قطامي رضينا بالتحية والسلام وقول الشعر خبريني رقاشي لا تكذبيني أبي حر زنيت أم بهجيني أعوذ بالله وقول الجعدي أهان لها الطعام فلم تضعه غداة الروع إذ أزمت أزامي إذ أزمت أزامي أزامي علم هذا على السنة المجدبة إذن كل هذا مبني على الكسر عند الحجازيين والثاني وهو مذهب بني تميم إعرابه كإعراب ما لا ينصرف إذن يدخل معنا في الدرس لماذا؟ للعلمية والعدل للعلمية والعدل هذا رأي سيبويه هذا رأي سيبويه والأصل إذن حذامي نقول جاءت حذام ورأيت حذامة ومررت بحذامة هذا على مذهب من؟ مذهب سيبويه طيب لماذا ممنوع من الصرف عند سيبويه؟ لعلتين للعلمية والعدل حذامي معدول عن حاذمة رقاشي معدول عن راقشة وأما المبرد فقال إن حذامي ممنوع من الصرف لعلتين العلمية والتأنيث وهذا يكفي العلمية والتأنيث المعنوي مثل زينب وهو أقوى على ما لا يخفى طيب قال إذن والثاني وهو مذهب بني تميم إعرابه كإعراب ما لا ينصرف للعلمية والعدل والأصل حاذمة وراقشة فعدل إلى حذامي ورقاشي كما عدل عمر وجشم عن عامر وجاشم وإلى هذا أشار بقوله وهو نظير جشم عند تميم إذن على مذهب هؤلاء ماذا نقول مررت بحذامة جار مجرور على مجره الفتحة لأنه من نوع من الصرف وعلل نقول للعلمية والعدل عند سيبويه وللعلمية والتأنيث المعنوي عند المبرد ثم قال وأشار بقوله وصرفا ما نكر إلى أن ما كان منعه من الصرف للعلمية وعلة أخرى إذا زالت عنه العلمية بتنكيره ماذا يحصل له أكيد صرف لأنه زالت إحدى العلتين لزوال إحدى العلتين وبقائه بعلة واحدة وبقاؤه بعلة واحدة لا يقتضي منع الصرف وذلك نحو معد كرب وغطفان وفاطمة وإبراهيم وأحمد وعلقة وعمر أعلاما فهذه ممنوعة من الصرف للعلمية وشيء آخر صح؟ معد كرب علمية تركيب غطفان علمية ألف نون فاطمة علمية تأنيث إبراهيم علمية عجمة أحمد علمية وزن الفعل وعلقة علمية وألف التأنيث عفوا ألف للحاق المقصورة. وعمر علمية وعدل صح؟ قال فهذه ممنوعة من الصرف للعلمية شيء آخر. فإذا نكرتها يعني اعتقدت أنه عمر من يسمى بعمر مجهول، أو معدي كرب ممن يسمى بمعدي كرب، فإذا نكرتها صرفتها لزوال أحد سببيها وهو العلمية، فتقول رب معدي كرب رأيت وكذا الباقي. لاحظ معدي كرب مجروب الكسرة ومنون، إذن هو مصروف. لماذا؟ والدليل أنه ليس ممنوعا من الصرف، أو يعني لماذا صرف؟ لماذا صرف؟ نقول لأنه نكرة. ما الدليل أنه نكرة؟ نقول لأنه دخلت عليه رب، وأنت تعلم أن رب لا تدخل إلا على النكرات. واضح؟ فهو هنا لا يريد معد كريم معين، وإنما رجل مجهول. مثل أن تقول مرات بسيبويه وسيبويه آخر، وهذا تقدم معنا في أول الكتاب. وتلخص من كلامه أن العلمية تمنع الصرف مع التركيب كمعد كرب، ومع زيادة الألف والنون غطفان، ومع التأنيث فاطمة، ومع العجمة إبراهيم، ومع وزن الفعل أحمد، ومع ألف الإلحاق المقصورة علقة، ومع العدل كعمار. وما يكون منه منقوصا ففي إعرابه نهج جوار يقتفي الشرح، كل منقوص كان نظيره من الصحيح الآخر ممنوعا من الصرف يعامل معاملة جوار، في أنه ينون في الرفع والجر تنوين العوض، وينصب بفتحة من غير تنوين، وذلك نحو قاض علم امرأة. لو سميت بنتك قاض، سميت ابنتك قاض، اجتمع فيها ايش؟ اجتمع فيها العلمية والتأنيث. فهذا ماذا نفعل به؟ قال فإن نظيره من الصحيح ضارب. قاض ما نظيره من الصحيح؟ ضارب. إذن قاض هذا مثاله من المعتل. طيب ما مثاله من صحيح الآخر؟ ضارب. إذن قاض على وزن ضارب، اللهم ضارب صحيح الآخر وقاض معتل الآخر. طيب لو سميت امرأة بضارب علم امرأة تمنعه من الصرف ولا لا؟ لو سميت ابنتك ضارب تمنعه من الصرف ولا لا؟ تمنعه. لماذا؟ فيه العلمية والتأنيث. قال وهو ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث. فقاض كذلك، لو سميت ابنتك قاض تمنعه من الصرف ولا لا؟ تمنعه من الصرف. إذن لا فرق بين المعتل كقاض وبين الصحيح الآخر كضارب، كلاهما يمنع من الصرف لنفس العلتين العلمية والتأنيث. فإذا أنت عندك ابنتان، بنت اسمها ضارب وبنت اسمها قاض، كلاهما ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث. اللهم قاض، اللهم قاض في الرفع والجر سنحذف الياء، وفي النصب سنثبت الياء. قال فقاض كذلك ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث، وهو مشبه بجوار من جهة أن في آخره ياء قبلها كسرة، فيعامل معاملتي فتقول هذه قاض. نحذف ماذا؟ نقول هذه مبتدأ وقاض خبر مرفوع لم ترفعه ضمة، ليس هناك تنوين، هناك ضمة محذوفة على الياء المحذوفة. طيب وهو ممنوع من الصرف، لماذا؟ لأنه علم مؤنث. طيب ومررت بقاض، نقول مجرور بفتحة مقدرة، نقول مجرور بفتحة على الياء المحذوفة. لماذا؟ لأنه نوع من الصرف للعلمية والتأنيث. ورأيت قاضية، رأيت قاضية، لماذا لا ينون؟ لا تقول رأيت قاضيا، لا، نقول رأيت قاضية. لماذا؟ لأنه علم مؤنث، والعلم المؤنث ممنوع من الصرف، لذلك لا ينون. كما تقول هؤلاء جوار ومررت بجوار ورأيت جواريا. ولاضطرار أو تناسب صرف، كل منع والمصروف قد لا ينصرف. الشرح. هذه خاتمة مهمة جدا، خاتمة مهمة جدا. يقول يجوز في الضرورة صرف ما لا ينصرف، وذلك كقوله تبصر خليلي هل ترى من ضعائن، ضعائن صيغة منتهى الجموع، مع ذلك صرفه. هذا إيش؟ ضرورة شعرية. سوالك نقبا بين حزمي شعب عب. نعم، تبصر يعني تأمل، ضعائن جمع ضعينة وهي في الأصل مر به هنا المرأة، سوالك جمع سالكة وهي سائرة، نقبا الطريق في الجبل، حزمي تثنية حزم، شعب عب اسم موضع. الشاهد فيه ضعائن صرفه، وحقه أن يمنع من الصرف لأنه على صيغة منتهى الجموع، نقول هذا ضرورة شعرية. تبصر خليلي هل ترى من ضعائن تجاوزنا ملحوبا فقلنا متالعا. هكذا يقول أيضا ابن القيس نفس الشاهد. قال ابن عقيل وهو كثير وأجمع عليه البصريون والكوفيون لا خلاف فيه. وورد أيضا صرفه للتناسب كقوله تعالى سلاسلا وأغلالا وسعيرا. سلاسل ممنوع من الصرف لأنه على صيغة منتهى الجموع. طيب لماذا صرف في هذه القراءة؟ نقول صرف لأنه يناسب ما بجانبه. فلأن أغلالا منصرف وسعيرا منصرف هذان أثرا في سلاسل فصرفاه. والصاحب ساحب فقيل سلاسلا وأغلالا وسعيرا. واضح في قراءة من نون سلاسل. لماذا حصل هذا؟ هل هو ضرورة؟ لا، لا يقال ضرورة شعرية، هذا ليس شعرا، هذا قرآن منزل، والقرآن ليس بشعر ولا بنثر، هو شيء مستقل. إذن نقول لماذا صرف وحقه أن يمنع؟ نقول للتناسب لأنه يناسب ما بجواره، فصرف سلاسل لمناسبة ما بعده. وأما منع المنصرف من الصرف، الآن نعكس، منع المنصرف من الصرف للضرورة فأجازه قوم ومنعه آخرون وهم أكثر البصريين، واستشهدوا لمنعه بقوله وممن ولدوا عامر ذو الطول وذو العرض. عامر ممنوع ولا منصرف؟ عامر منصرف. تقول عامر سالم خالد عامر، هذا ليس فيه علة من العلة التي تقدمت. هو علم نعم، لكن هل فيه وزن الفعل؟ هل فيه وزن ألف النون؟ هل فيه العدل؟ هل فيه العجمة؟ هل فيه ليس فيه شيء من العلل التي تقدمت. إذن عامر حقه أن يصرف، كان يجب أن يقول الشاعر وممن ولد عامر، لكن الشاعر منعه من الصرف. هل يجوز أن يمنع المصروف من الصرف؟ هذا فيه خلاف، وهذا البيت حجة لمن قال إنه قد يرد. فمنع عام من الصرف وليس فيه سوى العلمية، ولهذا أشار بقوله والمصروف قد لا ينصرف. المصروف قد لا ينصرف، مثل أن تقول في زيد تقول زيد. هذا البيت للإصبع العدواني واسمه حرثام الحارث، اللغة ذو الطول وذو العرض كناية عن عظم جسمه. وانظر إلى قول الشاعر تبين لي أن القماءة ذلة وأن أعزاء الرجال طيالها، يعني طوالها. وموضع الشاهد قوله عامر منعه من الصرف مع أنه ليس فيه إلا العلمية فقط، ليس فيه إلا آخر أخرى. هذا ما حكمه؟ هذا مخالف للقياس، مخالف للقياس. هل له نظائر في شعر العرب؟ نعم. ألم تسمع إلى قول عباس بن مرداس فما كان حصن ولا حابس يفوقان مرداس. مرداس مرداس علم، هل في إلا أخرى؟ لا، مع ذلك منعه من الصرف وحقه أن ينصرف. يفوقان مرداس في مجمعي، وهذا هذا الأبيات لها قصة معروفة في السيرة النبوية. وأيضا قول الأخطل التغلبي يمدح سفيان بن أبيرد طلب الأزارق بالكتائب إذ هوت بشبيب غائلة النفوس غدور. شبيب هذا منصرف مع ذلك منعه من الصرف. وقائلة ما بال دوسرة، دوسرة هذا منصرف مع ذلك منعه من الصرف، ما في أي علة. وقائلة ما بال دوسرة بعدنا صحى قلبه عن آل ليلى وعن هندي. ثم قال هنا في الحاشية تم بتوفيق الله تعالى وتأييده، تم بتوفيق الله وتأييد، تم بتوفيق الله تعالى وتأييده الجزء الثالث من شرح ابن عقيل على ألفية إمام النحاة بن مالك مع حواشينا التي أسميناها منحة الجليل، وبتحقيق شرح ابن عقيل. وقد زدنا في هذه الطبعة 15 زيادات ذات بال رأينا أن طالب العلم لا يستغني عنها مع بذل أقصى المجهود في ضبطه وإتقان إخراجه. ويليه إن شاء الله تعالى الجزء الرابع مفتتحا بباب إعراب الفعل، نسأله سبحانه أن يمن بإكماله على الوجه الذي رسمناه له، إنه ولي ذلك وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.